إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فجزاه الله خير ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. أما بعد، عباد الله، لا زال الحديث موصولا عن عبادة التفكر والتأمل، وأعني بذلك التفكر والتأمل في عالم الغيب، في عالم الغيب، في أحوال النار وأهلها. وننتقل بإخواننا وأخواتنا إلى التفكر والتأمل في الجنة. نسأل الله تبارك وتعالى ألا يحرمنا هذه النعمة العظيمة جميعا سواء رجالا أو نساء. الجنة، وما أدراك ما الجنة؟ إنها مبتغى كل مؤمن وعاقل. النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه رجل وقال له: إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، فما تقول؟ ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: وأنت ما الذي تقوله؟ فقال بأنه يسأل الله تبارك وتعالى الجنة ويستعيذ به من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن، حولها ندندن. فهذا هو الأمل وهذا هو الرجاء، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الجنة لا يعلم سعتها إلا الله، الجنة لا يعلم سعتها إلا الله جل جلاله. قال الحق جل وعلا: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. يقول العلماء: الله جل جلاله هنا ذكر العرض فقط، فأين الطول؟ فأين الطول؟ ولذلك سئل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن الطول فقال: الله وحده أعلم، الله وحده أعلم. وإن كان الذي يظهر والعلم عند الله أن العرب إذا أرادت أن تبين سعة الشيء ذكرت عرضه فقط، من التي يبين على أن المساحة واسعة وكبيرة تذكر سعة العرض فقط، كيف لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الجنة لشجرة، إن في الجنة لشجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع 100 عام ما يقطعها. إن في الجنة لشجرة يسير الراكب الجواد المضمر، أي الذي يكون على الجواد المضمر لتدخل البطن تاعو دخلها، التي يكوناش كناية على شدة السرعة التي يقطع هذا الجواد المضمر، ماشي المضمر، السريع. وسبق معنا أن قلنا بأن العلماء يقدرون للجواد المضمر السريع في الساعة تقريبا شحال تقريبا 100 كيلومتر، 100 كيلومتر فاش في الساعة، الجواد المضمر السريع. وهذا كما ذكرت وأذكر وسأذكر أنه فقط لتقريب الأذهان. إذن كم سيكون طول هذه الشجرة؟ كم سيكون طول هذه الشجرة؟ يقدرون لها تقريبا 566 و400 ألف كيلومتر، 400,000 كيلومتر. هل هذا موجود في الدنيا؟ هذه شجرة واحدة. إذا نرجع، كم طول الجنة وكم عرض الجنة؟ الله تبارك وتعالى هو الأعلم في ذلك. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إذن نلاحظ معاشر الإخوان والأخوات أن الجنة كبيرة وعريضة، ولا يهلك على الله إلا هالك. إذا كان هذا سعة الجنة والمغبون لا يجد فيها مكانا، معنى أنه هذا خاسر، خسر الدنيا والآخرة. أما أبواب الجنة، أما أبواب الجنة التي يدخل منها أهل الجنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا وهو الصادق المصدوق والذي نفس محمد بيده، إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة. المصراعين شنو هما؟ هما الجانبان تاع الباب، الحاشية ما بيناش الحواشي تاع الباب، داك اللي بيدخل منهم، اللي بيدخل منهم أهل الجنة. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون منهم. قال إن والذي نفس محمد بيده إنما بين المصراعين من مصارع الجنة كما بين مكة وهجر، أو كما بين مكة وبصرى. ما بين مكة وهجر، هجر الآن لياش قطر والبحرين، تقريبا شي 1200 وزيادة كيلومتر، أو كما بين مكة وبصرى إحدى بلاد الشام. والعجيب أيها الإخوان أن الآن الأقمار الاصطناعية لما يعني قاست هذه المسافة وجدت المسافة التي بين مكة وهجر هي نفس المسافة التي بين مكة وبصرى، وهذا دليل على نبوته صلى الله عليه وسلم. نفس المسافة اللي عبرتهاش الأقمار الاصطناعية. طبعا في البر لا يمكن، لأن كاين هضاب، كاين جبال، كاين ربما هذا قد ينقص، لكن المسافة حينما عبرت بالأقمار الاصطناعية وجدت أن المسافة التي بين مكة وهجر هي نفسها التي بين مكة وبصرى. وفي بعض الروايات مسيرة 100 عام ما بين المصراعين، مسيرة 100 عام. لك أن تتصور يا عبد الله كم ما بين هذين المصراعين. شوف الباب الحواشي تعواش مسيرة 100 عام، وإحنا قلنا أن إلا بينا نقدروا اليوم الواحد تنقدروا تقريبا بسير الإبل القاصدة، يعني شحال 40 كيلومتر. 40 كيلومتر ضربها فاش 354 باط عتيك ضربها فاش في 100 عام. وقال صلى الله عليه وسلم في تتمة الحديث وإنه ليأتي عليه يوم لكظيظ. هذا الباب على سعته سيأتي عليه يوم يكون كظيظ، معنى كظيظ مزحوم، الناس تيتزحموا باش بالأكتاف باش يدخلوا الجنة. إذا لك أن تتصور يا عبد الله الباب، شوف هذا هو يعني طوله ما بين المصراعين. وأما عن غرف أهل الجنة وقصورها وبيوتها فلا تسل. وأما عن قصور أهل الجنة وبيوتها وغرفها فلا تسل عن الجمال ولا تسل عن الكمال، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قال الجنة بناؤها من لبنة فضة ولبنة ذهب وملاطها المسك الأذفر. تتلقاش يا جورة تاعت الذهب ويا جورة تاعت الفضة، شي ماشي ضرب من الخيال، حاشا، إنه خبر الصادق المصدوق. لبن من فضة ولبن من ذهب وملاطها المسك الأذفر أي الخالص، اللي ما فيهش الغش وما تلقاش في الدنيا ابدا. اشنا هو الميلاد دابا ليا زوره من تبيط تحط عليا زوره ندير لها واحد شويه تاع السيمه باش تزقى. ذاك هو المقصود باش بالميلاد. بالميلاد وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت. حصباؤها اللي هي الحصى الصغيره اللؤلؤ والياقوت. وتربتها من الزعفران. من دخلها من يدخلها ينعم لا يبأس. اش نقولوا احنا هذا الشيء؟ هذا عزاء وهذه تسليه لمن حرم خير الدنيا. فينبغي أن لا يكون أفقه ضيقا. كاين بعض الناس ربما الله تبارك وتعالى يستعلمش في الأرزاق ربما. فليكن المبتغى هو ما عند الله. أما الدنيا فهي زائلة. فهي زائلة. من دخلها ينعم لا يبأس ويخلد لا يموت. ثيابهم لا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم. لا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم. أعد الله تبارك وتعالى لعباده الصالحين فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كما قال صلى الله عليه وسلم مصداقا لقوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. إن في الجنة غرفا، إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. أش من تصميم هذا؟ من يستطيع هذا التصميم؟ يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. أعدها الله لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام. هذه جائزة الناس اللي تيديروا هذا الربعة الحويش. أعدها الله لمن أطعم الطعام وألان الكلام، تيتمهل شوية ما تيكونش زربان، وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام. هذا عن غرفها، هذا عن غرفها. وكذلك قصورها، فقد ذكرت القصور أيضا، فقد ذكرت القصور أيضا أيضا في السنة. من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 12 ركعة اللي هي الرواتب في اليوم بنى الله له قصرا في الجنة، بنى الله له قصرا في الجنة. اللي تصلي 12 ركعة الرواتب، 4 قبل من الظهر وجوج بعد الظهر وجوج بعد المغرب هي 8 وجوج بعد العشاء هي 10 وركعتي الفجر هي 12، تيتسموا هذو الرواتب اللي تيحافظ عليهم وتيبني له الله اش قصر في الجنة. وكذلك ورد على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم أنه الذي يقرأ سورة الإخلاص 10 مرات في اليوم يبني له الله تبارك وتعالى قصرا في الجنة. وأما عن البيت فإن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبره أنه لما جاء جبريل قال: هذه خديجة، ها هي خديجة جاية ومعها إدام أو طعام أو شراب، قال: أقرئها من ربها ومني السلام، أقرئها السلام من ربها ومني، وأخبرها أو بشرها ببيت في الجنة من قصب. أعني بذلك اللؤلؤ المجوف لا صخب فيه ولا نصب. وبشرها ببيت من قصب. وكذلك في الجنة الخيام، وكذلك في الجنة معاشر الآباء والإخوان والأخوات الخيام. إن للمؤمن في الجنة وللمؤمنة أيضا، فالمؤمن هنا لا مفهوم له، إن للمؤمن وللمؤمنة أيضا في الجنة لخيمة، لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها 60 ميلا، طولها 60 ميلا. الميل شحال؟ الميل 200 ذراع، 200 ذراع يعني شحال بيكون؟ 1000 متر، 1000 متر ضربها فاش في 60. هذه اش الخيمة؟ ماشي من الشعر، ماشي من كذا، لا هذه الخيمة، الخيمة. إن للمؤمن أي الذي اتصف بصفة الإيمان، إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها 60 ميلا، وفي بعض الروايات وعرضها 60 ميلا أيضا، وعرضها 60 ميلا. للمؤمن فيها أهلون، للمؤمن أي للرجل أهلون زوجات يطوف عليهم فلا يرى بعضهم بعضا. معنى يطوف أي يباشر. لذلك ورد في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للرجل المؤمن في الجنة قوة 100 رجل، إن للمؤمن في الجنة قوة 100 رجل في الأكل وفي الشرب وفي الشهوة وفي الجماع. وفي الجماع قال يهودي، واحد يهودي قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان هذا الرجل له قوة في الأكل وفي الشرب طبعا أنه سيعرق وسيحتاج إلى قضاء حاجته، فكيف يفعل؟ أراد أن يفحم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال حاجتهم أي يقضون حاجتهم تخرج من عرق، يعني تتولي تتبدل هذه الحاجة تعم إلى عرق يخرج من جلده، فإذا بطنه قد أضمر يعني تعودش باي خصو ما يأكل خصو ما يشرب. إذا لكم عباد الله أن تتصوروا، إذا يطوف على أهله. لذلك الله تبارك وتعالى يرزق الرجل قوة 100 رجل. وورد في حديث آخر إن الرجل ليأتي في اليوم على 100 عذراء، إن الرجل ليأتي في اليوم على 100 عذراء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. قد يقول النساء وما لنا نحن إذا كان الرجل يمتع بهذا المتاع، أليس المرأة هي أيضا لها دور أساس في الجهاد وفي بناء الأمة وفي الدعوة إلى الله؟ نعم. بعض الناس يثير واحد الكلام، هذا الدين عندكم ما مساويش، باش الله تبارك وتعالى عد في الجنة لاش للرجال أعد لهم حورا عين، وهذه هي حالهم. الرجل يكون له قوة إتيان أن يأتي 100 عذراء، ماشي مرة عادية، 100 عذراء لم تفتض بكارتها. إذن فما للنساء؟ نقول في مثل هذه الأمور الإنسان يسلم فيها لله ولرسوله أولا، داكش اللي الله تبارك وتعالى أدلى به ندلو به، مع العلم أن الله تبارك وتعالى قال فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. الأمر الثاني أن مثل هذا السؤال لا يطرح، أن مثل هذا السؤال لا يكون إلا من عقل تافه، إلا من عقل تافه، شي عقل اللي ما لقى ما يدير هو الذي يطرح مثل هذه الأسئلة. وإلا عباد الله بالله عليكم، أليست لذة النظر إلى وجهه الكريم تغنيك عن كل شيء؟ لو لم يكن في الجنة من لذاتها إلا لذة النظر إلى الله جل جلاله لكفى بذلك، ولا لا؟ إذا لذة النظر تغني وتغني وتغني، لذة النظر إلى وجهه الكريم. الأمر الثاني أن المرأة الحي لا ترضى أن يترادف عليها الرجال. المرأة اللي هي تكون كده نقول امرأة ما تحمل الكلمة معنا، لا ترضى إلا أن تكون لرجل واحد، أما أن يتعاقب الرجال عليها فهذا خلاف الفطرة، فهذا خلاف الفطرة. الأمر الخامس أن الله تبارك وتعالى قال ولهم فيها أزواج مطهرة، معنى مطهرة من كل خبث ومن هذه الخبائث مثل هذه الأفكار، ومن هذه الخبائث مثل هذه الأفكار. إذن فلا محل عباد الله للاعتراض. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الجنة، كما نسأله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا جميعا من لذة النظر إلى وجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، إنما ذكرنا مثل هذه العبادة وبالتحديد عبادة التفكر في عالم الغيب لأجل أن يزداد المؤمن إيمانا، لأجل أن يقوى إيماننا بالله تبارك وتعالى، ولأجل أن نزهد في الدنيا. هذه الأمور. لماذا وقفنا هذه الوقفات؟ لأجل أن يزداد إيماننا، ولأجل أن نزهد في الدنيا التي اتخذناها دار قرار. فإن المسلم متى قنع وكان أمله هو ما عند الله، وكان رجاؤه هو ما في الدار الآخرة، فإن الدنيا تصبح هينة في نظره. وإذا نظرنا وجدنا أن أغلب الإشكاليات وأغلب الصراعات التي تقع بين بني البشر إنما هي دنيوية. وبكثرة الزهد إذا زهد الإنسان في دنياه فإنه يسلم، تسلم له دنياه ويسلم له وتسلم له آخرته. وإذا أراد الدنيا وأراد اجتذابها والمصارعة عليها، ما تنقولش إنسان النصيب تاعو، لا، يكون فيه ذاك الشره إلى بدنية وغفل عن الآخرة، فإنه يخسر الدنيا والآخرة. وما هي إلا جيفة مستديمة عليها كلاب همهن اجتذابها، فإن تجتذبها كنت سلما لأهلها، وإن تجتذبها نازعتك كلابها. إذا اللي بدنيا واللي تشمر لها وبيدابز عليها راه ما غاديش يديها بسهولة. هناك أيضا من يجتذبها. إذا ما هي إلا جيفة الدنيا، ما هي إلا جيفة عليها كلاب. إلا جيت انت بتديها لهم لا بد أن ينازعوك، ولا بد أن يهاجموك، ولا بد أن تفرط في أساسيات دينك. وأختم ذلك بقصة طريفة وقعت للإمام ابن حجر العسقلاني صاحب فتح الباري رحمة الله عليه، لبيان أن ما ذكرنا إنما هو أمر تقريبي، ولبيان أيضا أن ما عند الله تبارك وتعالى لا يعلمه أحد. ابن حجر رحمة الله عليه هذا كان قاضي وكان ميسورا، كان ميسور. خرج في أحد الأيام في كوكبة وهو على فرسه، خرج معه الطلبة تاعو كذا، في واحد كي تنقولوا بحال في واحد الموكب، موكب أبها. فاعترض طريقه رجل يهودي زيات، لبس ثياب وعليها أثر الزيت. فقال له: أنتم تقولون الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، أنتم ما تقولوا في دينكم بأن الدنيا سجن المؤمن بحال الحبس تاع المؤمن وجنة الكافر، فأي سجن أنت فيه وأي جنة أنا فيها؟ إذا نشوف اليهود قبحهم الله وغيرهم دائما يحاولون إلقاء الشبه. وبالمناسبة مرة أخرى أحذر إخواني، تنحذر الشباب توعنا بعدم الدخول فاش على بعض المواقع اللي تيكون فيها إثارة شبه. قال لك تياش بيشوف الشبهات باش يرد عليها، وتجده المسكين هو ضعيف ما عنده شي علم لبشاش باش يرد الشبه، وقال لك بيدخل من باب أجل المعرفة، فالمعرفة ضالة المؤمن. لا لا لا، السلامة لا يعدلها شيء. الآن لو أن أحدكم طرح عليه أو جيء أو قيل له هذا السؤال، إلى شي واحد الآن كنت غادي هو يقول لك: أودي أنتم ما تقولوا في دينكم كذا كذا كذا كذا، وأنت شوف أنت كدير دابا، أنت عندك كذا وكذا وأنا شوف كده، بما تجيب؟ طبعا لن تستطيع أن تجيب. علاش؟ لأن الإنسان فقير، لأنه ما عندوش العلم باش يقاوم. ولذلك إخواني وأخواتي أعيدها وأكررها، السلامة لا يعدلها شيء. ما تدخلش للمواقع اللي فيها إثارة الشبه، اللي فيها الشبه، لأن ما غاديش تعرف ترد عليها، لأن ما عندكش العلم باش ترد الشبه. إذا قال: أنتم تقولون الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فأي سجن أنت فيه؟ شو أنت جاي في الأبا؟ جاي تختار مع راسك وفوق عاود وجايين معك الناس إلى غير ذلك، واللباس كدير. لأن ابن حجر رحمة الله عليه كان قاضيا وكان ميسور الحال. وأنا في جنة، فأي جنة أنا فيها؟ أنت تشوف تنبيع الزيت، شو حوايجي كديرين؟ فقال ابن حجر رحمة الله عليه، والقصة منسوبة لغيره كالعز بن عبد السلام وغيره من الأئمة، قال: أنا بالنسبة ما أعد الله لي في الجنة، داكشي اللي بقيت يتسناني، أنا الآن في سجن لأنني محبوس، خصني غير إمتاش نمشي ليه، خصني غير إمتى نمشي ليه، إذا الآن في سجن محبوس عنه. إذن هذه اللذات اللي هي الآن داتك واللي هي الآن خطفتك، اللي هي لذة الدنيا حيث شتنيني أنا لبس مزيان وكذا، أدي لا تساوي شيء، لا تساوي شيء أمام لذة الآخرة. وكيف تساوي عباد الله؟ وكيف تساوي؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة، أنهار الجنة اللي يتجري تحت الغرف وتحت القصور وتحت الأبنية. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. شوف شوف تصور. إذن هذا النعم اللي تنعمنا لا شيء. قال: وأنت وما فيه ما أعده الله لك من العذاب الأليم فأنت في جنة. إذن بالنسبة لك شيء اللي بقيت ينتظرك من العذاب، لك شيء اللي ذكرنا قبل، فأنت الآن في جنة. فأسلم هذا اليهودي. فلاحظوا رحمكم الله العلم وما يصنع، العلم وما يصنع. كما لاحظوا رحمكم الله أيضا أن الجنة كما ذكر الحافظ وغيره من أهل العلم، أن الجنة مهما تكلمنا عنها ومهما دندنا حولها فإن الأمور تبقى تقريبية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لخير الدنيا والآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا ميسورا، واجعل تفرقنا منه تفرقا سالما معصوما. اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك اللهم ونتوب إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأعل كلمة الحق والدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال شبابنا في كل مكان يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ولي أمرنا جلالة الملك محمد السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى، اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية، وبارك اللهم في ولي عهده المولاي الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.